الديار فجاسوا خلال الديار فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرامة وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم أسأتم فلها وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه Thank you. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عدوا تتبيرا. Thank you. يَعْمَلُونَ الصادقات أن لكم أجرا كبيرا سمحونا ما

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل شيء ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك